الالفا بلوكر بيعملوا بيعملوا سيكشوال، ولكن هي ليها ميزه حلوه قوي هنا البلادر انها بتستخدم ناين اللي جدع يقول الالفا بلوكر بيتوقع يعني فواحد يقول لك الالفا بلوكر بيعملها بالالفا 1 بتاعت فيها كلام ها؟ هتقول لي الالفا 1 بلوكر ممكن يعمل لي باز دايلاتيشن يزودوا الفورميشن ايكوال تيومر. لو العيان بقى لو الانجل عندي فيها مشكله، اما لو انت فتحت الفيشن والحوض عندك مختلف فيعني ايه مش مشكله كبيره، بس لو العيان ما كانش مصاب طبعا ما كانش سترونج ورا وزوم طيب. تكنيك الان فاول فاول مستفيد تقريبا في اول مكان. بيعمل لي عندي التمبرين بتاع النوت بتاع كونجستشن دي كونجستشن. بجد اقول ايه الالفا بلوكر بتعمل ايه؟ كونجستشن بتعمل نيزل كونجستشن احتقنت من اخيرك يسموه نيزل صح عرفت كلمة دي جوا فيها صبر يعني احتضان فيها احتضان احتضان قلب المناخ فهمت؟ رايح كده خمس جاي وانتوا عارفين